والأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى قد اصطفى من خلقه الأنبياء واصطفى من الأنبياء الرسل واصطفى من رسل الله أولي العزم منهم، ثم اصطفى بعد ذلك منهم خليله إبراهيم عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم اصطفى الله جل وعلا نبينا عليه الصلاة والسلام وخصه بخصائص لم يعطها أحدا من خلقه، رفع الله جل وعلا قدره وأعلى منزلته، أكرمه في الدنيا والآخرة، أعطاه في الآخرة ما لم يعطي أحدا من خلقه. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لما عرج للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه كباب مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وعن أنس كذلك فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بيننا أو بين أظهرنا إذ أخفى إخفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورا، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعليه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، هو حوض ترد عليه أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة. آنيته عدد النجوم، أي عدد النجوم في السماء، فيختلف العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، ما تدري ما أحدثوا من بعدك. هؤلاء الذين تطردهم الملائكة من حوض النبي الكريم يوم القيامة، هذا الحوض الذي أكرم الله جل وعلا به نبينا، بشره به في الدنيا وهو بين أظهر أصحابه، وأراه إياه لما عرج به إلى السماوات العلى. هذا الكوثر الذي معناه في اللغة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند هذه الآية، قال: هو الخير الكبير، قال: هو وقيل لسعيد بن جبير رحمة الله جل وعلا عليه أنهم يزعمون أنه نهر في الجنة، قال إنه من الخير الكثير، أي أن هذا النهر الذي خص الله عز وجل به نبينا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، هذا النهر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وأن ماءه أبيض من الثلج، وأن مذاقه أحلى من العسل، وأن حافتاه من ذهب، وأنه على در وياقوت، وأن آنيته بعدد النجوم في السماء والكواكب. هذا الخير هو من الخير الكثير الذي أعطاه الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام، وخصه به عنده يوم يلقاه. إنا أعطيناك الكوثر، وإن كان الكوثر نهر من أنهر الجنة، هو أفضلها وأطيبها وأعظمها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بدليل هذه النصوص الكثيرة من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام التي جاءت مبينة لأوصافه وموضحة لما أودع الله جل وعلا فيه من أنواع الخيرات الكتاب. أنزل الله جل وعلا هذه السورة المباركة وهي من قصار السور، بل هي أقصر سورة في القرآن في عدد كلماتها وحروفها، قال أهل التفسير. هذه السورة المباركة فيها بشرى للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا مخاطبا إياه وممتنا عليه: يا محمد إنا أعطيناك الكوثر، بتوكيدين، بأداة التوكيد إنا وبالفعل الماضي كذلك وهو من التوكيدات كذلك، أي كأن الله جل وعلا أعطاه إياه حقيقة وإن كان لم يره عليه الصلاة والسلام بعده. وهذا من بلاغة هذا الكتاب المنزل على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم أورد الكوثر بالألف واللام للتعريف الدالة على سمو منزلة هذا المسمى المعرف بالألف واللام، لأنه نهر من أعظم أنهر الجنة، بل هو أعظمها. ومن العقيدة في باب ومن العقيدة في ركن الإيمان في اليوم الآخر أن نؤمن بما أودع الله جل وعلا في جناته من أنواع النعيم، ومما يجب اعتقاده أن نعتقد أن في الجنة أنهرا، وإن أعظم هذه الأنهر هو هذا النهر الذي وعد الله جل وعلا به نبيه، وأعطاه الله تبارك وتعالى لخليله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك: فصل لربك وانحر، ولم يقل فصلي لي وانحر، حتى لا تكون هذه العبادة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذا العطاء، بل إن العبد يعبد ربه تبارك وتعالى نعبده تحقيقا للعبودية لله جل وعلا التي أمر بها، بل الذي خلق من أجلها، ويعبده كذلك أداء لشكر هذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليه. ولا شك أن الله تبارك وتعالى قد أنعم على نبينا عليه الصلاة والسلام بنعم هي أعظم نعم أنعم الله جل وعلا بها على عبد من عباده، هذا لنعلم أن نعم الله تبارك وتعالى ميزانها ليس ميزان الدنيا، إنما ميزانها ميزان الآخرة. إن أعظم النعم على الإطلاق نعمة الدنيا، ألا وهي نعمة الهداية إلى صراط الله المستقيم. وإن الله جل وعلا قد هدى نبيه إليه، بل جعله هاديا إليه، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ونعمة الآخرة رضوان الله جل وعلا والفوز بين يديه يوم القيامة. وإن الله جل وعلا قد أعطى نبينا المقام المحمود الذي ما أعطاه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. أعطاه الله جل وعلا الشفاعة العظمى التي ما أعطاها أحدا من خلقه. أعطاه الله جل وعلا الحوض في الجنة، وهو الكوثر الذي يرد عليه من أمته كما جاء في الحديث الصحيح، يرد عليه من أمته ليشربوا من مائه بتلك الآنية التي لا حصر لها ولا عدل، التي لا يحصيها إلا خالقها جل وعلا، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عددها أنها بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها يوم القيامة، لا يظمأ بعدها أبدا. هذه مكرمة الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام. أمره بعد ذلك أن يتوجه بعبادته، بعبادتين عظيمتين هي أعظم العبادات العملية. الصلاة أعظم أركان هذا الدين العملية، ثم النحر وهو من أعظم العبادات المالية. هاتين العبادتين اللتين كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر منهما، كان إذا خرج يوم العيد إلى الصلاة، كان إذا خرج يوم العيد قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا الصلاة، أن نصلي ثم ننحر بعد ذلك، امتثالا لأمر الله جل وعلا بقوله: فصل لربك وانحر. قال: فمن صلى ثم نسك فقد أصاب نسكنا، أي نسك أهل الإسلام. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر من النحر كذلك، كما في حجته في حجة الوداع، فقد نحر من الإبل بيده 63 بدنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، امتثالا لأمر ربه جل وعلا، واستجابة لطاعته تبارك وتعالى لما أمره بذلك. ثم ختم الله جل وعلا هذه السورة المباركة التي بدأها وافتتحها بهذا الامتنان العظيم لنبيه الكريم، خدمها بأمر عظيم فيه بيان للناس، تحذير للمخالفين، تعظيما لأمر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر. والشانئ هو العيون المعاند الذي يكن العداء للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له أعداء من الكفار ومن اليهود الذين لا خير فيهم. ولا شك أن أهل الصلاح والتقى يكون لهم من الأعداء، كيف لا؟ وسيد الأولين والآخرين عاداه من عاداه من هؤلاء. إن شانئك أي إن عدوك هذا الذي يتربص بك الدوائر، هذا الذي يخطط بالليل والنهار من سيدك، لا لشيء إلا لأنك على صراط ربك المستقيم، كما قال الله جل وعلا في أعداء هذه الأمة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلوكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولكن الله جل وعلا عاصم عبده، والله تبارك وتعالى قال: والله يعصمك من الناس. الله تبارك وتعالى عظم عبده، عظم عبده من كيد الكائدين وحقد الحاقدين من اليهود والمشركين الذين حاولوا قتله مرات عديدة، وفي كل مرة يسلمه الله تبارك وتعالى ويحفظه من كيدهم. إن شانئك أي عدوك ومبغضك هو الأبتر، والأبتر بمعنى المقطوع، المقطوع من الدنيا أي الهالك بسبب سوء طبيعه، أو المقطوع أثره في الدنيا الذي إذا مات لا يذكر بعد ذلك، أو إذا ذكر لا يذكر بخير من بدا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وكان المشركون يروجون كلما مات للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولد قالوا: إن محمدا أكثر. وكانت العرب تسمي من مات نسله من الذكور أنه أبتر، فأنزل الله جل وعلا هذا ردا عليهم: إن مبغضك وعدوك هو الأبتر. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أعلى الله جل وعلا قدره وأحيا ذكره في قلوب الآلاف بل الملايين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، منذ بعثته إلى قيام الساعة حتى يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. وكذلك أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أتباعه الذين المتمسكون بسنته الدالة بحاله في هذا الباب. إن شانئهم أي إن عدوهم ومضغطهم هو الأبتر، وما من إمام من أئمة أهل السنة والجماعة كان له من كان من أعداء السنة، كانت العاقبة في النهاية كما قال الله جل وعلا: والعاقبة للمتقين. كم أولئك الذين عانوا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكانوا لهم مكائد العظام، كانت سببا في سجنه وموته في سجنه عليه رحمة الله. وهو من هو؟ إمام المسلمين في زمانه، وشيخ الإسلام في زمانه وفي غيره من الأزمنة، يموت مفتونا ظلما وعدوانا. بسبب ماذا؟ بسبب كيد الشانئين الذين يبغضون السنة وأهلها. إلا أن الله جل وعلا أبقى ذكره بعد ذلك، وقطع ذكر أعدائه جميعا، لا يذكرون بل لا يعرفون حتى. هذا قدر نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا تكليف الله جل وعلا لنبيه الكريم. ألا فكرنا أن نرد حظه يوم القيامة حتى لا نكون من المطربين من هذا الحوض الكريم؟ لا يتأتى هذا ولا يتحقق إلا باتباع هديه والتمسك بسنته، لأن المطربين ماذا كان تعليم الملائكة لطردهم؟ قالوا: يا محمد، إنك لا تدري ماذا أحدث من بعدك، ماذا أحدث من بعدك مما تبغض وتكره، ماذا أحدث من بعدك من أنواع المنكرات والفجور والبدع، ماذا أحدث من بعدك من تغيير أحكام الله واستبدال شرعه، ماذا أحدث من بعدك بمعاداته للسنة وأهلها، ماذا أحدث من بعدك من هذه المحدثات التي أتت على الكثير من قيم الإسلام، وكانت سببا في فساد كثير من المسلمين. نسأله جل وعلا أن يثبتنا على سنته، وأن يختم لنا بحسن الخاتمة، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.